إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نعلم جميعا فضل هذه الأيام الفاضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني. ولا يخفى عليكم الحديث الآخر: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال يا رسول الله: الجهاد في سبيل، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إذا تأمل المسلم يا عباد الله فضل هذه الأيام، ثم تأمل فضل الطاعة التي يقوم بها كالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وبر الوالدين وغيرها، ثم تأمل شرف الزمان لا يسعه إلا أن يتجه إلى الرحمن بالشكر والثناء على الله الذي أكرم هذه الأمة المحمدية. نعم، أعمارها قصيرة كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك، لكن أكرمنا ربنا جل وعلا بمواسم للطاعة نسبق بها الأمم السابقة. فهذه الأيام يا عباد الله تضاعف فيها الحسنات. اجتمع لنا شرف الزمان وهي عشر ذي الحجة، وشرف المكان وهي مكة حرسها الله. ولا يخفى عليكم أن بعض أهل العلم يرى أن جميع الأعمال بمكة 100,000، وهذا قول عند الحنابلة والشافعية والمالكية. بل يعني الآن يعني جميع الطاعات أنها كل حسنة 100,000 حسنة. قد أفرد الحسن البصري رحمه الله رسالة بهذا المعنى، يرى أن جميع الحسنات 100,000 حسنة. فالشاهد أن يتأمل المسلم بهذه الفضائل لا يسعه إلا أن يقبل على الله جل وعلا ويتقرب إلى الله بسائر القربات والطاعات. ويعلم المسلم أن أفضل ما يتقرب به إلى خالقه جل وعلا الواجبات، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما جاء في البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي، وتأملوا معي يا مسلمون، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني، إذا استعاذ بالله جل وعلا، وإذا دعا ربه أجاب دعاءه: ما ترددت بشيء أنا فاعل، ترددي بقبض نفسي، عبدي يكره الموت وأنا أكره إساءته. فإذا أقبل المسلم على ربه جل وعلا بسائر القربات أحبه الله. وأي شرف وأي منزل أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فإذا أحبك الله سعدت في الدنيا والآخرة، ودخلت جنة عرضها السماوات والأرض. فكلما تقربت إلى الله جل وعلا بطاعة من الطاعات أحبك الخالق سبحانه وتعالى. واعلموا يا مسلمون، وفضائل الأعمال كثيرة في هذا الشهر، ولكنني سأتحدث عن فضل يوم عظيم في هذا في هذه الأيام، وهو يوم عرفة. يوم عرفة يا مسلمون من أحب الأيام إلى الله، وهذا وذهب جمع من أهل العلم أنه أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ويستحب صيامه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأقبل على الله جل وعلا لا سيما في هذا اليوم. ومن كرم الله ومن لطفه أن فضل يوم عرفة ليس لأهل الموقف فقط، ليس خاصا بأهل الموقف، بل لأهل الأمصار. قال ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة وفضل يوم عرفة ليس لأهل الموقف بل لجميع أهل الأمصار. فأقبلوا على الله لا سيما في الدعاء، وأكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انكسروا بين يدي الله جل وعلا. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء دعاء يوم عرفة، والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. تذكروا هذا القرب الرباني من عباده، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله جل وعلا كريم يحب السائلين، وإذا أراد شيئا يقول لك كن فيكون. فخيرات الدنيا بيديه سبحانه وتعالى، فعطاؤه كلام جل في علاه. تضرعوا بين يدي الله جل وعلا وانكسروا بين يديه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا أحد غيره سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت ثم لم يستجب لي فيترك الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر وتأملوا بحياته وكيف كان انكساره عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فقد صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم أخذ يتضرع لخالقه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أخذ يدعو حبيبنا عليه الصلاة والسلام إلى أن غربت الشمس. فانقطع في ذلك اليوم يا عباد الله للدعاء والتضرع لله جل وعلا، فكلنا بحاجة ماسة إلى خالقنا سبحانه وتعالى. وانكسروا بين يدي الله جل وعلا، واعلموا أنه أرحم من الوالدة بولدها. وفي ذلك اليوم يا عباد الله يجمع المسلم بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة ربه ويخشى من ذنوبه. ولكن إذا انكسر القلب بين يدي الله وأقبل على طاعة الله، فإن الإنسان يغلب جانب الرجاء في الإقبال على الله. إذا أقبلت النفس على الطاعة فإنه يغلب الرجاء على الخوف من الله سبحانه وتعالى. ثم يا عباد الله أكثروا في هذه الأيام من السنن النوافل، تكفك صلاة الضحى وصلاة الليل والسنن الرواتب، وكذلك من صلة الأرحام والصدقة والإحسان إلى الغير. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل عمل قال: سرور تدخله على مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما دام في عون أخيه. وقال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: ولئن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وأكثر من قول: اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالأنفاس معدودة والآجال محدودة، وأنتم ترون الموت يتخطف من حولنا، وكلنا ذاهب إلى الله جل وعلا. كلنا سنرحل عن هذه الدنيا. يأتي الإنسان ويختبر ويمتحن ثم يرتحل، والعمر محدود، لكل أجل كتاب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن أفضل الأعمال يا عباد الله في هذه الأيام الفاضلة القيام على شؤون الحجيج وعلى شؤون الأمن، وهذه قربة. وكما قال أحد السلف: وددت من العلماء من يكون شأنه وهمه النية لا يتحدث إلا بها يذكرها الناس. أذكر كل عامل في الحج لا سيما رجال الأمن الذين يتعبون ويقفون في الشوارع الساعات الطوال، أذكرهم وأهنئهم بهذا الفضل العظيم. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهذه بشرى رجال الأمن الذين يقومون على أمن هذه البلاد وعلى أمن مكة حرسها الله وعلى أمن الحجاج، فهنيئا لهم هذه الأجور لا سيما في هذه الأيام الفاضلة، وهم شركاء للحجاج في الأجر والثواب. وكذلك رجال الصحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي يقول: من زار مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زاره في المساء صلى عليه 70,000 فلك حتى يصبح. قال العلماء: فكيف بمن عالجه؟ كيف بمن سعى في علاجه وأحياها؟ أحيا نفسه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم يا حي يا قيوم، أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادك، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم تولنا وسدد أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في بيت من بيوتك في أطهر بقعة على وجه الأرض، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته، واجعل آخر كلامنا يا رب من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا في هذه الأيام من المقبولين المرحومين الفائزين. كفر سيئاتنا يا رب العالمين، وبدلها إلى حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا، وسدد أقوالهم وسدد أعمالهم، وبارك في جهودهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بالسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده يا رب في نحره، وادر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، أنزل عليهم السكينة والطمأنينة، وأعدهم إلى بلادهم سالمين آمنين يا رب العالمين. نسألك يا الله من فضلك العظيم، نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا من ترانا وتسمع كلامنا في هذه الساعة المباركة من الخير كله، عاجلة وآجلة، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجلة وآجلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.